قال له أن رجل له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغليها لا ينفعه، فأهملها ولم يحرسها ولم يقرها، ورجى أنه يأتي من مغليها مثل ما يأتي من حرس وزرع وتعاهد الأرض. لعقه الناس من أسفل السفهاء، رجلات هذا عنده قطعة أرض وذلك عنده قطعة أرض، هذا قام بكل الأسباب التي تؤدي إلى إخراج زراعة طيبة، والآخر تركها وعنده أمل إن يأتي في موسم الحصاد لكي يكون بالحصاد. سافر راح يقضي مثلا أجازة ولا حاجة وجاء من المنتجع عشان يلم الغلة، قال لك إيه؟ هذا الرجل لو جاء لكي يقوم بلم هذه الغلة لعقه الناس من إيه؟ من المجانين، مش سفيه كمان، فيكون إنسانا مجنونا، لعقه الناس من أسفه السفهاء. وكذا لو رجع وحسن ظنه أن يجيء ولد من غير جماع ينفع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام. أنا أريد أن أكون جاب حجر العسقلان ووقت كله بقضيه قدام التلفزيون، أو بقضي وقت كله قدام الإخوة وقاعد بنحكي مع بعضينا، ونخرج من حكاية نخرج في حكاية، نخرج من قصة نخش في حدوتة، وقاعدين مع بعضينا من دعوة مش في التلفزيون ولا قاعدين في المسجد بنتكلم. خلصنا سيرة الشيخ فلان نخش على سيرة الشيخ علان، خلصنا سيرة فلان نخش على سيرة فلان، خلصنا كل ده كله يعني نخرج نتمشى ونرجع بقى عشان تعبنا من الكلام. وفي الاخر انا بقالي 20 سنه بطلب العلم، ده انا يا اخي بقالي 30 سنه كنت بحضر لفلان وفلان وما عملش حاجه، ما عملش حاجه، لا قرا ولا اتعلم ولا حفظ ولا، المساله مش بالاقدميه مش كده ولا لا؟ العلم مش بالاقدميه، وانما العلم بماذا؟ العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم بالتعلم، العلم بالتعلم اصله اسبابه. سيقول او يصير اعلم اهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام، وامثال ذلك. فكذلك من حكم ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعه ولا تقرب الى الله تعالى بامتثال اوامره واجتناب نواهيه، هل هذا يكون رجاء؟ ابدا، يستحيل ان يكون رجاء. لك انا رجاء في وجه الله كبير قوي، وعشني عشان بإيه؟ ماذا أتيت لكي تقصد مزرعة؟ أقصد مزرعة الدنيا مزرعة للآخرة، زرعت أم لم تزرع؟ من زرع فقط. يقول ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا، أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، كلام عقلي، كلام عقلي بحت. مما ينبغي أن يعلم أن من رجى شيئا، شيئا أي شيء على الإطلاق، يستلزم رجاؤه أمورا معينة، أحدها محبة ما يرجو، يرحمك الله، محبة ما يرجو، لا بد وأن تحب ما ترجو. فبالنسبة للموضوع الذي نتكلم فيه، أنت لابد وأن تحب ربك، وأن تحب لقاء الله، وأن تحب النظر إلى وجه الله، وأن تحب الجنة، وأن عندك الرغبة الأكيدة في دخول هذه الجنة. أول شيء بتحب ما ترجو، تحب الجنة، فلتحرص عليها. الثاني خوفه من فوائده، أول شيء تحب ما ترجو، الشيء الذي ترجوه وتؤمنه لابد أن تكون أن يكون محبوبا لديك. الثاني أن تخاف من فوائده، وكذلك يخاف الإنسان مما يقطع عليه هذا الأمل والرجاء، يخاف من الذنوب، يخاف من النفاق، يخاف من اي عائق يعوق عن الوصول الى المحبوب. الانسان الذي يحب شيئا ويؤمنه يحب ويحرص عليه، وفي نفس الوقت يكون خائفا من اي عائق يقطع عليه الطريق، فليحرص على قطع اي قاطع طريق يريد ان يبحث عن حمايه نفسه، احمي نفسي من اي صائل او من اي عقل او من اي انسان او مخلوق يريد ان يقطع علي الوصول الى هذا الامل. وهذا الامل هذا كلام عقلي بحت، سعيه في تحصيله بحسب الامكان، السعي في التحصيل. طب انا عندي هنا السعي في التحصيل لا يكون الا بالتزام الطاعات وترك